أيها الأخوة المؤمنون، علمنا معلم الإنسانية الأول وفيلسوفها الأوحد، علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. أيها الأخوة المؤمنون، يظل القرآن قانون المسلمين الأوحد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هيا بنا أيها الأخوة المؤمنون إلى حديث رب العباد إلى العباد، هيا بنا إلى أعظم الكلم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، هيا بنا إلى تلاوة قرآنية كريمة من الآية 41 وحتى الآية 60 من سورة الأنفال، ويتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك